ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا من آمنوا بربكم

ليكفرن عنهم سيئاتهم. الله يا مهندس يا جميل. نعم. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا والله عنده حسن الثواب. الله أكبر. الله يفتح عليك. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. يا سيدنا الله أكبر. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم

النظر يا حبيبي الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهلنا هذا اللقاء الإيماني المبارك والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة استهلناه بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.